بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع شرح الإحمرار على النظم الجلي في الفقه الحنبلي. وقد ذكر الناظم في باب الفدية أحكام الصيد بقوله: في الصيد مثل في سواهما الزماء، إما صياما أو طعاما أو دما. قوله في الصيد مثل، وقوله في سواهما الزماء إما صياما أو طعاما أو دما، هما حكمان مطلقان ويحتاجان إلى شيء من البيان. فقوله إما صياما، هذا الصيام كم يوم؟ بينت ذلك بقولي: والصوم ذا ثلاثة الأيام. إذن إما صياما يعني صيام ثلاثة أيام، أو طعاما، هذا الطعام إطعام كم من المساكين؟ بينت ذلك بقوله: وستة يطعم في الإطعام، يعني إطعام ستة مساكين. وقوله: أو دما، الدم هل هو ذبح شاة أو ذبح بدنة؟ بينت ذلك بقولي: والدم شاة ويجوز من بقر وإبل سبع بذبح معتبر. الدم إذا ذكر فإنه يقصد به الشاة، ويجزئ عن ذلك سبع بدنة أو سبع بقرة، لكن ليس المقصود بسبع البدنة أو سبع البقرة أن يذهب ويشتري من الملحمة لحم سبع بدنة أو سبع بقرة، البدنة يعني من الإبل، ويوزع. لا، لابد أن تذبح للفدية. فكيف يكون هذا؟ نقول يشترك سبعة مثلا، فلان عليه فدية، زيد عليه فدية، وعمر عليه فدية، وسعيد، سبعة اشتركوا، ذبحوا شاة، ذبحوا بعيرا واحدا، تمام، ذبحوا ناقة، ذبحوا بقرة، يجزئ ذلك عن سبعة، لكن بذبح معتبر، أن يكون ذلك بذبحها المعتبر. أما أن يشتري لحما، لا، لا يجزئ. طيب، الناظم قال: في الصيد مثل. الشيخ أنور حفظه الله قال: في الصيد مثل. وهذا الحكم ليس على ظاهره من وجهين. الوجه الأول أن الصيد إنما يجب فيه المثل إذا كان له مثل، أما إن لم يكن له مثل فلا يجب المثل. الأمر الثاني أن المثل ليس متعينا، بل هناك خيارات أخرى ذكرها الله عز وجل في قوله: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم أو هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين. إذن ثلاث خيارات، ولذا بينت ذلك في قولي: في الصيد مثل أو طعام أو صيام. في الصيد مثل أو طعام أو صيام، ما ليس ذا مثل فصوم أو طعام. إذن إذا كان الصيد مما له مثل فعليه المثل أو عليه الطعام. كيف الطعام؟ نقول: يقوم المثل فيشترى بقيمته طعاما فيطعم كل مسكين مدا أو نصف صاع إن كان من غير البر. طيب، ثم إذا لم يرد الإطعام نقول: هذا الإطعام لو وزع لوسع كم من المساكين؟ يقول: يوسع عشرة مساكين مثلا. نقول: إذا لم ترد إطعام عشرة مساكين فصم عن كل مسكين يوما، ولذا قال: أو صيام. طيب، ما ليس ذا مثل من الصيد؟ بعض الصيد ليس له مثل كغالب الطيور، فإنه ليس لها مثل في الغالب إلا الحمام مثله الشاة، فماذا يصنع؟ نقول: إن لم يكن له مثل فإما أن يقوم، إما أن يقوم هذا الصيد، مو يقوم المثل، إذا كان له مثل يقوم المثل، لكن إذا لم يكن له مثل يقوم الصيد. طيب، وش يسوي؟ إذا قوم الصيد يشتري بقيمته طعاما يطعمه للمساكين، أو يصوم عن كل واحد من هذه المساكين، من هؤلاء المساكين يوما. وهذا معنى قولنا: ما ليس ذا مثل فصوم أو طعام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.